بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع كتاب عقيدة التوحيد. ويقول فيه المصنف: الفصل الثاني في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. تجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وهذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله تعالى بطاعته في آيات كثيرة، تارة مقرونة مع طاعة الله، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمثالها من الآيات، وتارة يأمر بها منفرد، كما في قوله تعالى: ما يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وتارة يتوعد من عصى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو غير ذلك من العقوبات العاجلة. قول في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. وقلنا الأصل في إتيان الفعل المحبة، ودي قضية مرتبطة هذه بهذه بتلك، يعني استحالة أن الإنسان يتيسر له الفعل إلا بالمحبة، يعني حتى بمقاييس البشر، كلما أحببت شخصا كلما سعيت في إرضاء حتى ولو كان الأمر أصعب ما يكون، وكلما يعني قل الحب كلما تثاقل الفعل. يعني ممكن إنسان يعني يطلب منك شيئا عملا ما، فأنت يعني لا تحب ولا تكره، قد تؤدي هذا الفعل، تؤديه لكن بثقل، ولو كان الفعل ثقيل ربما تتباطا وربما تتراجع. فهنا قدر المحبة هي قدر الفعل، هذا لابد أن احنا نحفظه جيدا. يعني نرى كثير من الناس قد يصلي ويصوم ويفعل ويفعل، ولكن ما وصلت هذه العبادات إلى قلبي أبدا، إنما هي مجرد يعني أداء أشياء، كما قلت شخص يعني لا تحب ولا تكره، لكن طلب منك أمرا في مقدورك، كل العبادات في مقدور العباد، يعني كل ما أمر به في مقدور الكل القوي والضعيف. والقوة هنا أو الاتيان الفعل هنا بقدر المحبة. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان نحيل الجسم، يعني رقيق الساقين، كان ضعيف جدا، كانت تأتي الريح يتكفأ، وقيل عنه بأن قدمه أثبت من أحد، قدمه في الإيمان والقوة والثبات على أمر الله عز وجل. فهنا القضية هذه لابد لكل طالب علم أن يدرك وأن يتذوق طعم الإيمان، إن الإيمان هذا له طعم وله لذة يبلغ به مسافات لن يبلغها أبدا إلا بالمحبة. يعني ترى ممكن يقدم رقبته، يقدم نفسه، يفعل أي شيء في مقابل رضا المحبة كلما عظمت هذه المحبة. فربنا أوجب هذه الطاعات، لأن في العباد في المحب العالي في درجة المحبة والمتوسط وفي المبغض، ومن حق الله على جميع الخلق البر والفاجر والمسلم والكافر أن يعبدوه، إلا ما يكون هناك حق فلما يعذب الكافر. يعني الكافر يقول: لا أنا لست بمسلم، هذا نصراني، هذا يهودي، أنا ماليش دعوة بهذه العبادات وهذه الطاعات. فالجواب هنا: هو الذي خلقهم جميعا، فكل الخلق عليهم حقوق لله عز وجل، ولكن يسرها الله على البعض وتعسرت على الكثير بسبب أنهم ما عرفوا رب الذي خلقه والذي رزقه، خلقهم ليعبدوه فعبدوا غيره، وأسبغ عليهم النعم ليشكروه فشكروا غيره. هذا حال الكثير، ترى أنه يتذلل للعبد ويئث بين يديه، وعند وقوف بين يدي عز وجل تجده هايم يمين شمال، ربما يصلي صلاة نقر. فهنا القضية قضية من القضايا الخطيرة جدا التي قل من ينتبه إليها. فهذه المحبة التي يعني في قلب العبد لله عز وجل تعظم العبادة وتعظم السير إليه وتعظم إتقان الفعل. أيضا يعني كلما الإنسان يعني جمع بين الأمرين، بين المحبة وبين الفعل، وتلائم القلب مع الجوارح، كلما استقام أمر. وذلك هنا يستحيل أن يخير بين أمر لله وأمر لغيره فيختار غير الله أبدا، لأنه في محبة قوية في قلبه، فيستحيل أن يجعل هناك محبة مع محبة الله عز وجل. هناك أمر لله وهناك أمر لغيره، يستحيل أن يسبق أمر غيره على أمر الله عز وجل. فهنا القضية هذه هي القضية المهمة جدا التي يجب حينما نتكلم عن العبادات والطاعات ومتابعة السنن وهذه الأشياء إن الأصل في تحريكها المحبة، وده كما ذكرنا كثيرا، لأن الكثير دائما يتهاون في القليل، وهذه بسيطة، هذه كذا، هذه كذا، هذه سنة، هذه الأشياء. هذا التساهل دليل إن في شرخ في المحبة، جدار المحبة مشروع، لأن الحب هو الذي يدفع بالعبد أن يفعل كل شيء من أجل المحبوب. فهنا في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فتجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر به، هذا واجب الطاعة الذي أوجبه الله عز وجل، حق متابعة هذا النبي، وترك ما نهى عنه، إتيان الواجب وترك المنهي، وهذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله، لأن هنا شهادة، يعني الشهادة هذه تتكون من شقين، المرسل والمرسل، المرسل الرب الملك سبحانه وتعالى، المرسل الرسول، فلا بد من جمع الاثنين، إذا خل بأحدهما هلك، فلا بد من الاثنين أن يجمع بين الأمرين، بين عبوديته وطاعته لله عز وجل وبين طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله تعالى بطاعته في آيات كثيرة، تارة مقرونة مع طاعة الله عز وجل، هذه مع هذا، كما في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهنا في تكرار لكلمة أطيعوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تكرار حتى الإنسان لا يتهاون في أمر الرسول، يقول لك دي سنة، حتى نرى أن الكثير، كثير من الناس أنكر السنة تماما ووقف عند الآيات واستعمال العقل. وأيضا من أمثالها من الآيات، وتارة يأمر بها منفردة، كما في قوله تعالى من يطع الرسول طاعة مطلقة، فقد أطاع الله لأنه ما ينطق عن الهوى، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي وتارة يتوعد من عصى رسوله، ولذلك كما قلنا أن هناك محبة أيضا جامع الخوف، يعني المحبة والخوف كالجناحين للطائر، لابد أن يجمع بين الاثنين، لأن بعض الناس قد لا يحب، عنده غفلة، عنده شهوات، عنده أهواء، لكن في نفس الوقت لابد للإنسان أن يهيج في قلبه باعث الخوف، أنه إله قوي عظيم جبار منتقم، أمر وأوجب على عباده أمور لا بد أن يقيموه، فإن خالفوا عذبه، فقضية بين الإنسان يجمع في قلب قضية العذاب والعقاب وأنه سيحاسب ويقف بين الله عز وجل، هذه من الأمور التي تدفعه أن يتقن العمل أيضا. وذلك العلماء يعتبرون المحبة أعلى الدرجات، تليها أو يليها الخوف، كن خائف، إن لم تحب هذا الإله الكريم المنان الجواد خف منه، لأن أخذه أخذ أليم شديد. فذلك قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هنا القصد من هو؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا البداء أو البداية بالفتنة، والفتنة هنا قد لا تظهر لأحد، يعني الإنسان قد لا يشعر إلا بالعقاب الظاهر، واحد اتحرق، واحد ضربته عربية، واحد سقط من أعلى إلى أسفل إلى غيره، عنده بلايا، عنده أمراض إلى غيره، لكن ربما لا ينتبه لأعظم بلاء القلب، أن قلبه يتحول ويتغير وينتكس ويبتعد عن الطريق بالمرة. فلذلك هنا أن تصيبهم فتنة في قلوبهم، وذلك غالبا ألم القلب لا يدركه إلا حي، القلب إذا مات الإنسان لا يشعر به، خلاص هو حي مع الأحياء، قلب ينبض وجوارح تتحرك وانتهت المشكلة، لكن قلبه ميت قد لا يشعر به أبدا، ولكن يشعر عند موته، يعني لما تيجي سكرة الموت ويبدأ بقى في سكرات الموت وعلى الفراش وبدأ خلاص، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حي، رأى وعاين كل شيء. فهنا علل القلوب قد لا يدرك، قد يكون قلبه مريض أو ميت إلى آخره، فقد يصاب بكفر ولا يشعر. كم من كافر على هذه الأرض يخالف أمر الله عز وجل ويحادي الله ورسوله ويحارب أولياء الله عز وجل ولا يعبأ بشيء، لأنه ما أثر قلب، أين قلب؟ قلبه ميت. لكن الجوارح كالأسود كالضباع كالذئاب، جوارح يعني يفتك بها بني البشر، أو نفاق قد لا يشعر، هل المنافقون كانوا يشعرون بعللهم؟ أبدا، كانوا كالشاة التي بين كيسين، تارة مع الإيمان وتارة مع الكفر، لكن أصل مع الكفر. أيضا البدعة، وهذه من أيضا من الأشياء التي قد لا يشعر بها الإنسان، أنه يستطعم بدعة معينة، يمرض القلب فيهوى شيء معين مخالف لأمر الله والرسول، فمن ثم يدخل في هذا الباب، باب البدع والخرافات والخزعبلات. ولا يعني هؤلاء الذين يشطحون وهؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويفعلون، هم يتلذذون بهذا، لأن ما يشعر بأن قلبه، لأن قلبه في علة، في مرض، في تلف، في هلك، لا يشعر بهذا أبدا. فهذا العذاب الباطن هو أشد أنواع العذاب. العذاب الظاهر بقى أن يشعر به بأشياء، عنده سيارة خربت، اتحرقت، وقع ما عرفش مين، خسر في البورصة، مش عارف طلع إيه، ده عذاب ظاهر، هو ده الذي يشعر به. وعلى الرغم من هذا، لو أصيب بأحد العذابين لا يتغير أب، بل يزيد ظلما ويزيد طغيانا. أو عذاب أليم في الدنيا اللي هو يكون بقى بقتل أو حد أو حبس، وهذا على أيدي المؤمنين، أو غير ذلك من العقوبات العاجلة من إهلاك الله وتعذيب هؤلاء. وقد جعل الله تعالى طاعته واتباعه سببا لنيل محبة الله للعبد ومغفرة ذنوبه. كلما كان الإنسان مطيع متبع لهذا النبي كلما عظم قدره عند الله عز وجل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا هنا إن كانت المحبة للرسول صادقة فهذه دلالة على محبة الله لهذا العبد بغفران أو بغفران بمغفرة الذنب، أن يغفر ذنبه. وجعل طاعته هداية ومعصيته ضلالا. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية إلى الحق، إلى الصواب، إلى الله عز وجل، إلى الجنة. فإن أطاع الرسول اهتدى ونجا في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فكانوا من أظلم الظلم باتباع الأهواء ومخالفة أمره. وأخبر سبحانه وتعالى أن فيه القدوة الحسنة لأمته، والذي يتأسى به الخلق، كل الخلق إن تابعوه واهتدوا بهديه سلموا ونجوا في الدنيا في كل شيء، حتى في مكارم الأخلاق، في الأشياء اللي هو الطلاء الظاهري، كيف تعامل الناس بعضهم بعض، فكان أفضل الخلق في كل شيء صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أن يتأسى بهذا النبي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. بما صح، ما جاءك خبر صحيح عن الرسول فلابد أن تقول سمعا وطاعة، وفيه الخير كله. ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وقد ذكر الله تعالى الرسول واتباعه في نحو 40 موضعا من القرآن، يعني في مواضع كثيرة من القرآن ذكرت الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب إذا فات الحصول عليهما حصل الموت في الدنيا، أما طاعة الرسول واتباعه إذا فات حصل العذاب والشقاء الدائم. غذاء القلب أعظم من غذاء البدن، الإنسان أقصى ما ينال من عذاب البدن الموت، والموت تحفة إذا كان مؤمنا، أما موت القلب والعياذ بالله إذا فاته فقد فات كل شيء، لو جمع الدنيا بحذافيرها. شوف آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهم الفراعنة الملوك الذي ملكوا الأرض وجمعوا الدنيا. وقد أمر الله بالاقتداء به في أداء العبادات وأن تؤدى على الكيفية التي كان يؤديها بها، ما نقل عنه من قول أو فعل وجب التأسي به. فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كل شيء مطلق، حتى أن البعض يقول لك هذه سنة عادة أم سنة عبادة، البعض يرى أن هذا جفاء، نوع من الجفاء. ما معنى عبادة وعادة؟ ده أنت مجرد إن أي شيء يعني أنس رضي الله عنه لأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء أو يحب الدباء أحب وتابعه على هذا، رأوه في أشياء مباحة كيف كان يلبس لما رأى ابن عمر صلى الله عليه وسلم قد فتح صدره أزرار قميص، رآه يمشي بكيفية معينة كيف كان يصب، كان يقلده ويتابعه، وكذا كان الصحابة يتابعونه في كل شيء، هو أسوتهم وهو قدوتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كيفية كيف صل، وذلك يجب على كل طالب علم أن يتقن صلاته كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال خذوا عني مناسككم في الحج من البداية إلى كيف حج في حجة الوداع، وقال الأصحاب خذوا عني وبلغوا. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى أي عمل مخالف مردود على صاحبه، ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني كان هذا موجود موجود، فلو خالف بهذا الموجود كمثلا الذكر بس بكيفية خطأ، كالأذان بكيفية خطأ، يعني قد تكون العبادة قائمة موجودة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن أوقعها العبد يعني في غير مواقعها التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مخالف مخطئ هالك كحال كثير من الناس. كيفية الأذكار، أذكار هل الذكر يعني يجوز أم لا يجوز؟ أعلى درجات العبادة الذكر، لكن لما نيجي بعد الصلاة وقعد بقى إيه هيص بعد المسجد إيه الأذكار شطح، وإحنا بنعمل حاجة إحنا بنعصي ربنا وإحنا بنغني ده إحنا بنذكر ربنا عز وجل، يقول لك حي حي وفضل يذكر، هل هذا مشروع؟ غير مشروع، مخالف، بل بد أن يكون بنفس الكيفية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في الحديث الذي ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري دخل المسجد فرأى شيئا تعجب منه، شيء مخالف، ولكن يعني من ورع الصحابة التريث واستبصار الأعلم والأعلى، فأسرع أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود وانتظره حتى خرج معه، فقال ما بك؟ فقال يا أبا عبد الرحمن دخلت المسجد فرأيت عجبا، شيء يعني مدهش، وما رأيت إلا خيرا. شوف ورع الصحابي، ما هو اللي بيشطح ده بقول له هتقول له ايه؟ انا بشطح بقول حي، وحي حرام، الله حي، نعم الله حي، لكن هذا خطأ في هذا الموضع وهذا الموضع وبهذه الطريقة، وما رأيت إلا خير ولن أخبرك حتى ترى. دخل ابن مسعود المسجد ووجد أقوام فعلا جالسين حلق، وكل واحد حلقة فيها مجموعة ومعهم واحد يقول سبحوا الله مئة، كبروا الله مئة، هللوا الله مئة ذكر. فهنا ابن مسعود ما قال لخطأ ولا صواب بل زجر، ودايما الإنسان الذي يرجى منه خير الزجر في حقه مهم جدا، يعني الزجر لما قال ابن عباس كذب نوف كذب عكرمة، هو نوف كان كذاب أو أبدا، بس من باب تكذيب الخبر التجديد فيه، فقال لهم ابن مسعود ويحكم يا أمة محمد ما أسرعكم إلى الهلكة، ده أنتوا كده إيه في المنحدر العظيم وهتهلكوا الناس جميعا معكم. فالشاهد هنا بأنه أوقف، قالوا ما فعلنا إلا خيرا أو ما أردنا إلا خيرا، فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه الذي تفعلونه خطأ. ثم بعد ذلك قيل بأن هذه المجموعة كانوا ممن خرجوا على علي رضي الله عنه في يوم النهروان إلى آخره. فالشاهد هنا بقى هنا لابد أن يكون الأمر بالتمام والكمال، القول والفعل والكيفية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض مما يذكر مثلا يقال بأن أحد الأئمة العلماء يعني هذه يعني رواية ذكرها ابن مفلح قيل عن الإمام أحمد إنه ما أكل البطيخ لأنه معرفة من أين يؤكل، يبدأ من هنا ولا من هنا ولا من النصف إلى، يعني ما أقصد كان عندهم ورع، ربما يترك الفعل حتى يعرف كيف يستعمل هذه العبادة أو تستعمل هذه الطاعة حتى في أقل الأشياء. قال ومن رغب عن سنتي فليس مني إلى غير ذلك من النصوص التي فيها الأمر بالاقتداء به والنهي عن مخالفته. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.